او الف لام ميم التي تذكر فيها السجدة فصارت اسما للسورة ولا لا؟ الف لام ميم ها، او من قرأ حاميم التي فيها السجدة فصارت اسما للسورة، اسما للسورة. وبعض علماء الذين يبحثون في الاعجاز العددي للقرآن في هذا العصر قال قولا، وانا لا ادري ما تحققت من هذا القول ها، والعهدة على قائله، قال انك اذا امسكت السورة التي بدأت بحروف المعجم وجدت ان الحرف الاول تكرر في السورة اكثر من الحرف الثاني، والثاني تكرر اكثر من الثالث، وهكذا. فالف لام ميم ها مثلا في سورة البقرة هكذا يقولون، انا ما عددت ولا راجعت ها، يقول الف لام ميم في سورة البقرة الالف تكررت اكثر من اللام، واللام كررت اكثر من الميم، وهكذا في آل عمران ها، وهكذا في العنكبوت وفي الروم وفي لقمان، حاميم في السبع السور التي بدأت بحاميم الحاء تكررت اكثر من الميم. واضح هذا الكلام؟ يقولون ها. فمن اراد منكم ان يراجع وان يتحفنا بانه تحقق من هذا الامر ها، فنقول له جزاه الله خيرا. واضح؟ كلها اجتهادات. اي نعم نعم نعم، هذا هو. ولذلك قالوا ان المحكم لا يختلف فيه، واما المتشابه فهو الذي اختلف فيه. طيب، يقول فذهب الى الاول الاستئناف اللي هو وجوب الوقف على لفظ الجلالة وتستأنف، والراسخون في العلم يقولون امنا به، طائفة منهم ابي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم مستدلين بمثل ما رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس انه كان يقرأ وما يعلم تأويله الا الله، ويقول الراسخون في العلم امنا به. لكن هذه قراءة متواترة ولا شاذة؟ شاذة. طيب، وبقراءة ابن مسعود وان تأويله وان تأويله الا عند الله والراسخون في العلم يقولون امنا به. وبما دلت عليه الآية من ذم متبع المتشابه ووصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة، وعن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى قوله أولو الألباب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. وذهب إلى الرأي الثاني العطف، طائفة على رأسهم مجاهد، فقد روي عنه أنه قال عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، واختار هذا القول النووي، فقال في شرح مسلم إنه الأصح لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته. واضح هذا الكلام؟ ها؟ طيب، قال التوفيق بين الرأيين بفهم معنى التأويل. ما معنى التأويل؟ هذا مهم. ايوه، يقول بالرجوع الى معنى التأويل يتبين لنا انه لا منافاة بين الرأيين، فان لفظ التأويل ورد لثلاثة معان. التأويل ورد على ثلاثة معاني. الاول صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو اصطلاح اكثر المتأخرين. صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح بسبب قرينة موجودة، بسبب قرينة تقترن به، وهذا اصطلاح المتأخرين، فيؤولون صفات الله عز وجل فيقولون يد الله أي قدرة الله،

الشيخ غفر الله لنا ولا يردد هذا الكلام، فقلت له: ومن قال ان قبر الصالح يكون في المسجد؟ سكت الشيخ وقال: ما تزنقنيش كده. فقال: ازنقك عشان اسأل سؤالا واريد عنه جوابا. من الذي قال ان قبر الصالح يكون في المسجد؟ من قال هذا؟ سكت الشيخ غفر الله لنا وله ولم يجب. واضح يا مشايخ؟ فاذا ليس كل قول يسمع، فالاقوال كثيرة، والكتب ملأت الدنيا، والعلماء ملأوا الدنيا كلاما بحق او بباطل، فعليك ان تلتزم المنهج الصحيح ما جاء في كتاب الله، فنحن نؤمن به على ما جاء، ونفوض الكيفية فقط الى الله عز وجل. هذا امر. الامر الاخر: ما لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لله عز وجل، فلا يجوز لنا ان نتكلم به لا نفيا ولا اثباتا. على سبيل المثال، على سبيل المثال الجسم، ننفي الجسمية عن الله او نثبتها؟ ننفي او نثبت؟ لا ننفي ولا نثبت. لما؟ لانه هذه الكلمة ما وردت لا في الكتاب ولا في السنة، لا نفيا ولا اثباتا، فيلزمنا ان نسكت. طيب، نسمي اليد بالنسبة لله جارحة او عضو؟ نسميها جارحة او عضوا؟ لا، ما يجوز لنا ولا ينبغي لنا ان نسميها جارحة ولا عضوا، وانما نؤمن بما جاء عن الله في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة او نقصان. معناها على ما هو المعنى الظاهر المتبادر، مع قيدها بماذا؟ بليس كمثله شيء. نسأل الله عز وجل ان يعصمنا من الزلل. باقي طيب بسرعة. امام المسجد يقنط في صلاة الفجر واحيانا قليلا يترك، فهل هذه بدعة؟ لا، ليست بدعة. اذا فهل ارفع يدي خلفه في الدعاء ام اترك؟ لا، القنوت في الصبح ليس من البدع. قد يصل بالمواظبة عليه الى ان يكون بدعة. السبب ان العوام يعتقدون ان الصلاة لا تصح بدونه. سبب بدعيته ليس في وجوده نفسه، وانما ان يتوهم العوام ان صلاة الصبح لا تصح بغيره. واضح هذا الكلام؟ فحسن جدا من الامام ان يقنط ويترك، ليعرف الناس انها سنة وليس من واجبات الصلاة ولا من فرائضها. في بلدتنا يصلون الجنازة عند المقابر، هل اصلي معهم؟ عند المقابر لا بأس، اذا كان في متسع، فالاصل في صلاة الجنازة ان تكون في اتساع من الارض وليس في المسجد. طيب، ما الفرق بين صلاة الليل وصلاة التهجد؟ كله مسمى، اسمان لمسمى واحد. صلاة التراويح طبعا هذا الاسم خاص برمضان، وهو قيام الليل، وهو نفسه التهجد. الوقت المحدد لهذه الصلاة ما من بين صلاة العشاء ومن بعد صلاة العشاء الى ما قبل صلاة الفجر. هل هناك آية تدل على اختلاف الصلاة او حديث او كلام؟ لا. ما معنى هذه الآية في سورة الحجر؟ فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين ان كفيناك المستهزئين. هذا يحتاج الى درس طويل في التفسير. فوربك لنسألنهم اجمعين، الله عز وجل سيسأل الخلق اجمعين. والكلام في الاصل خاص بالمشركين من هذه الأمة ومن الأمم السابقة الذين عبدوا غير الله عز وجل وكذبوا رسلهم، فالله سيسألهم عما كانوا يعملون، ثم يأمر نبيه